لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنستكمل الحديث حول مقدمة كتاب تعليقة على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. هذه التعليقة للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر. سبق في المرة السابقة أن تكلمنا حول أهمية بيان ما كان عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي ينتسب إليه صاحب الكتاب والإمام المزني رحمه الله تعالى كواحد من تلامذته الكبار. ففي المرة السابقة تكلمنا عن أهمية بيان براءة الإمام الشافعي رحمه الله والشافعية مما ربما نسبه إليهم من انتسبوا إلى مذهب الشافعي في الفقه والعبادة وخالفوه في باب وجانب الاعتقاد وجانبوا طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وهؤلاء الذين نسبوا إلى الشافعي رحمه الله تعالى منهم من رجع ومنهم من بقي على ما كان عليه كالباقلاني وغيره الذين يعني نسبوا إلى الشافعي فقها وخالفوه عقيدة. وذكر الشارح لشرح السنة للمزني الشيخ عبد الرزاق جملة من أئمة الشافعية وذكر 20 إماما من أئمة الشافعية في المرة السابقة. ووقفنا بالكلام عند فقرة سيتكلم فيها عن بعض النقول لأئمة من أئمة الشافعية فيها إثبات طريقة الشافعي وعقيدة الشافعي وطريقة هؤلاء التي توافق طريقة أهل السنة والجماعة. وسيذكر أيضا من خلالها أيضا بعض يعني الكلام حول بعض الأئمة الأكابر المشاهير كالإمام النووي، وإن كان هو يعني من يعني متأخري أئمة الشافعية، وبعض الأئمة الذين تأثروا بالكلام عموما يعني كالحافظ ابن حجر وبعض أهل العلم تأثروا بعلماء الكلام، سيتكلم عن كيف أنه وجد لهم كلام يثبت أنهم رجعوا فيه عن هذه الإيش هذه الطريقة. قال: وهذه بعض النقول عن أعيان من علماء الشافعية الذين انتدبوا لعلاج هذه المشكلة، وهي الانتساب للإمام الشافعي رحمه الله في العبادات والفروع دون العقائد والأصول. إنه بعض البعض ينتسب للشافعي في العباد وأما في العقائد والأصول يخالف الشافعي. يقول: فمن هؤلاء العلماء الذين أنكروا ذلك الإمام أبو الحسن محمد ابن عبد الملك الكرجي رحمه الله تعالى، توفي سنة 532. وقد تقدم ذكره آنفا، فإنه صنف العديد من المؤلفات والكتب النافعة، وله كتاب نافع أيضا في الاعتقاد مفقود عنوانه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول. طب ما هو مفقود، يبقى منين يعرفه؟ حد ذكر الكتاب في طيات كلامي. ذكر فيه من كلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوي في أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم. وذكر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام، وذكر أنه اقتصر في النقل عنهم دون غيرهم لأنهم المقتدى بهم والمرجوع شرقا وغربا إلى مذاهبهم. هو ذكر وجهين هنا، مصحصحين بقى أنت ولا لا؟ ذكر وجهين. قال: وذكر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام، يعني ليه هو هنا بيقول ان العلم يؤخذ عن هؤلاء، وخصوصا في جانب الاعتقاد يؤخذ عن هؤلاء؟ اولا مكانتهم في الاسلام، مكانه الائمه دول في الاسلام مشهود لهم. قال: وذكر انه اقتصر في النقل عنهم دون غيرهم لانهم هم المقتدى بهم، ايضا مكانتهم وجلالتهم جعلتهم هم المقتدى بهم. قال: وذكر العلامة القرجي وجها آخر لسبب اقتصاره في باب الاعتقاد على هؤلاء الأئمة الذين تقدم ذكرهم، وجه ثالث. قال: ووجه ثالث لا بد من أن نبين فيه فنقول: إن في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة، فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه ويبدعه أو يكفره، فانتحال مذهبه مع مخالفته له في العقيدة مستنكر والله شرعا وطبعا. وجه ثالث يقول إن إحنا ليه بناخد العلم وخصوصا الاعتقاد بناخده عن الأئمة دول وذكرهم، لأن غيرهم بيقول أنا بتابعهم في الفقه بس ما بتبعهمش في الاعتقاد، خلاص يبقى ما ناخدش منه اعتقاد. لماذا؟ لانه اذا كنت خالفته في الاعتقاد يا اما هو اللي ضال يا انت اللي ضال، وحشاهم الائمه وعليه، فهذا في الحقيقه كلام مرفوض شرعا ويعني طبعا. فمن قال انا شافعي الشرع اشعري الاعتقاد، قلنا له هذا من الاضداد، لا بل من الارتداد، مش يقصد طبعا الردة اللي هي الملة، يعني الارتداد يعني عن الطريقة اللي انت بتقول انا بتبعها. اذ لم يكن الشافعي اشعري الاعتقاد، لما واحد يقول انا شافعي الشرع اشعري الاعتقاد، طب ما هو انت تناقض الشافعي ده، اشعري ده واحد من تلامذة الشافعي. نعم. ومن قال انا حنبلي في الفروع معتزلي في الاصول، قلنا قد ضللت إذن عن سواء السبيل فيما تزعمه، إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد. وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذهب الأشعري أو بمذاهب الأشعري، وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار. ده كلام الإمام الكرجي، وهو ذكر أيضا نقل آخر عن الإمام السلماسي، لكن يعني الحقيقة أنا هختصر يعني لأنه نفس المعنى الذي يؤدي يعني ما سبق. وهقف على يعني بالكلام، أبدأ تاني من عند قوله: وهناك عدد من العلماء المنتسبين، صفحة 35 أولها 25 أول الصفحة. وهناك عدد من العلماء المنتسبين لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله اشتهروا بخدمة السنة ونصرة عقيدة السلف. والله يا أخوانا يعني ما تملوش إن احنا بنقرأ حاجات زي كده، يعني الكلام في تراجم أهل العلم، الكلام في الذب والدفاع عن أهل العلم ومنهجهم منهج أهل السنة، هذا يعني في الحقيقة فيه بركة، فضلا عن أنه من الضرورات الآن في هذا الزمان مع هذه الهجمة الشرسة على يعني منهج أهل السنة والجماعة. يقول: وهناك عدد من العلماء المنتسبين لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله اشتهروا بخدمة السنة ونصرة عقيدة السلف، كالحافظ النووي والحافظ ابن حجر والبقاعي وغيرهم رحمهم الله تعالى، لكنهم ابتلوا بشيء من علم الكلام أوقعهم في شيء من الاضطراب والتذبذب في بعض مسائل التوحيد والعقيدة، وسبب ذلك نشأتهم في بيئة انتشر فيها علم الكلام، ونسأل الله العفو عنا وعنهم. إن بعض الأئمة زي الأئمة اللي ذكرهم النووي وابن حجر والبقاعي والقرطبي ونحو هؤلاء رحمهم الله، نشأوا في بيئة ربما كان فيها متكلمة، ولذلك تأثروا بهم شيئا ما، وإن لم يكونوا من أهل الإيش الكلام رحمهم الله تعالى. يعني لا يقال النووي مثلا من أهل الكلام أبدا، ولا يقال ابن حجر، إنما تأثر يعني هؤلاء الأكابر ببعض المتكلمة في بعض المسائل خصوصا في مسائل الصفات، على أن من هؤلاء من رجع إلى معتقد أهل السنة كالنووي رحمه الله، على أن من هؤلاء من رجع إلى معتقد أهل السنة. كثير من الناس ربما المعلومة هذه لا يعني ليست عنده أو غائبة، وهي أنه النووي له كلام يثبت أنه رجع عن كلامه في الصفات ونحو ذلك كما سيظهر في الكلام. قال: كما في جزء له مطبوع في مسألة الكلام لله سبحانه وتعالى، حيث صرح فيها بإثبات الصفات على نهج السلف ورد على الأشاعرة ما قالوه في كلام الله عز وجل. ومما ورد فيه قوله رحمه الله قال: ونحن من ديننا التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث المشهورين، ونؤمن بجميع أحاديث الصفات ولا نزيد على ذلك شيئا ولا ننقص منه شيئا، كحديث قصة الدجال وقوله فيه: وإن ربكم ليس بأعور. لاحظ كده، بخلاف كلام ربما النووي تجد في بعض المصنفات يؤول هذه الصفات. نعم. بلا شك أفضل. مش قدام يعني أمام من لا يعرف ذلك، يبقى لينا تنقصهم رحمهم الله تعالى. بل لو حتى لم يثبت لنا رجوع بعضهم، فهم يعني في يعني جانب الحسنات عندهم جبال من الحسنات، ولذلك حتى وإن لم يرجع مثلا كابن حجر مثلا لا يعرف مثلا شيء عن ذلك، لكن جبال الحسنات في الدفاع عن السنة وخدمة السنة وخدمة الدين، فما الحاجة إلى أن نذكر ذلك بين عوام الناس ونحو ذلك. نعم. يقول: ومما ورد فيه قوله رحمه الله: ونحن من ديننا التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث المشهورين، ونؤمن بجميع أحاديث الصفات لا نزيد على ذلك شيئا ولا ننقص منه شيئا، كحديث قصة الدجال وقوله فيه: وإن ربكم ليس بأعور، إثبات العين. نعم. قال: وكحديث النزول إلى السماء الدنيا وكحديث الاستواء على العرش، وإن القلوب بين أصبعين من أصابعهم، وإنه يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، ونقول بتصديق حديث المعراج وبصحيح ما فيه من الروايات، وندين أن الله مقلب القلوب، وما أشبه هذه الأحاديث جميعها كما جاءت به الرواية من غير كشف عن تأويلها، وأن نمرها كما جاءت. وهنا الإمرار هنا يقصد بطريقة الإيش؟ السلف. وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يعني تبيين لعقيدة السلف المخالفة أو التي ترد على عقيدة المرجع. ولقول: إن الله يجيء، إثبات المجيء، صفة المجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وإن الله يقرب من عباده كيف يشاء، أيضا هذه الصفة أيضا من الصفات التي يحرفونها لقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أو يقرب من عباده كيف يشاء. وقوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وأشباه ذلك من آيات الصفات، ولا نتأولها ولا نكشف عنها، بل نكف عن ذلك كما كف عنه السلف الصالح، ونؤمن بأن الله على عرشه. لاحظ كده، دي أكبر يمكن صفة من الصفات التي دار فيها الجدل، هي صفة الكلام، العلو والكلام. ماشي ماشي، يعني هو يقصد وقوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إن قرب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى قرب على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. نعم. غير الآية اللي هي: ولقد رآه نزلة أخرى. نعم. قال ونؤمن بأن الله على عرشه كما أخبر في كتابه العزيز، ولا نقول هو في كل مكان، بل هو في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان، كما قال أأمنتم من في السماء، وكما قال إليه يصعد الكلم الطيب. كل ده إثبات الإيش؟ العلو، الاستواء على العرش. وكما جاء في حديث الإسراء إلى السماء السابعة ثم دنا من ربه، وكما في حديث سوداء أريدت أن تعتق، يعني سوداء جارية، يعني السوداء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين ربك؟ فقالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة، نؤمن بذلك ولا نجحد شيئا من ذلك. هيجي تفصيل إن شاء الله في هذه الأدلة خصوصا اللي بيذكرها، لأنه هذه الأدلة خصوصا أهل الكلام يعني يحرفونها أشد التحريف. نعم. المفروض أن ده من كلام النووي في جزء ذكره، في قال جزء في ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات للنووي، صفحة 67 إلى 69. وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة، نؤمن بذلك ولا نجحد شيئا من ذلك. يقول وقد روت الثقات عن مالك بن أنس، يعني الرواة الثقات روى عن مالك بن أنس أن سائلا سأله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فيا إله السماوات والأرضين، ويا خالق الخلق أجمعين، أنت المطلع على البواطن، وأنت الرقيب على كل خافق وساكن، أسألك أن تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كأن الإمام رحمه الله في آخر كلامه بيستغفر الله من ما كان قبل ذلك من تأويله وتحريفه. أيضا هنتجاوز الكلام، قال هنا ونقل الحافظ ابن حجر أيضا كلاما نفيسا عن الإمام أبي المظفر السمعاني، هيذكر هنا، أنا هختصرها لكن أشير إليها بس كده من خلال السطر الأول، بيقول ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا كلاما نفيسا عن الإمام أبي المظفر السمعاني، وهيذكر كلام أبي المظفر السمعاني في عقيدة أهل السنة والجماعة. من غير ما نقرأ كده نفهم أنه المقصود من كلام ابن حجر ماذا؟ إقراره، مش كده؟ وده في إشارة إلى أن ابن حجر وإن لم يعرف عنه كلام مباشر كالنووي مثلا هنا، إلا أن هذا يدل على إقراره لكلام أبي المظفر السمعاني. يعني هنقف على هذا القدر إلى إن شاء الله بإذن الله تعالى المرة القادمة، ونقف على ترجمة مختصرة للإمام المزني، ثم نشرع في شرح هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى، وهو شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.